مشهد يوم عظيم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم لكن الظالمون اليوم في ضلال لكن الظالمون اليوم في ضلال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها